إذاعة بريدة تقدم جاني خبر جاني مقدر مقدور مدري أنا بأحلامي نومي أشيله إن الخبر طعناتي تائه ومغدور وطعونا وسط الضلوع النحيل. يا صاحبي قادرك على القلب مجبور يشيني وقتي دون شوفك عليلة وش عادي لو غاديت بالقبر مقبور منه أجيله وقت مفرح أجيله. جاني خبر جاني مقدر مقدور مدري أنا بأحلامي نومي أشيله إن الخبر طعناتي تايه ومغدور وطعونها وسط الضلوع ذكراك باقي في حشى القلب معمور ذكراك باقي من سنين طويلة. يا صاحبي صوتك تغاريدي وطيور وشلون بصبر بعد فقدك ثقيلة. جاني خبر جاني مقدر مقدور مدري أنا بأحلامي نومي أشيلة إن الخبر طعناتي تايه ومغدور وطعونها وسط الضلوع يجعلك بجنة بها الظل وقصور تدخل جنان الخلد ما له مثيلة. يا ربي تجعل قبره ورود وزهور يا ربي انعم بالجنان الظليلة. جاني خبر جاني مقدر مقدور مدري أنا بأحلامي نومي أشيله إن الخبر طعناتي تايه ومغدور وطعونها وسط الضلوع النحيله.